لو أنزلنا

وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. يقول أهلكت مالا أيحسب أن لم يره أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين I'm